يا دمك بالله ما عاد حتى تطري انك تجيني وش ذنب مغليك يشتاق لك لكن تقاوت واطيت بصدر الاه وزع الهم بين قلبي وعيني مشتاق لاقيك لا تحسب اني بعد بعدك تناسي والقلب لو جاه ما عاد يثر فين ما جا وفيني ما عاد نبكيك رغم ان باقي من بكانا تناهي علي الله يشهد بما ضيعت لك من سنيني ما قلت ما بيك بالعكس زاد العشق لو كان صديت يجيبك الله اللي نكرته الود بينك وبيني وعدك ما يجيك ما بقول لك ليه ليه وارجوك تكفى هاتجي مكل سيني تجرح محبيك معقول ترضى تنجرح بعد حبه يا قلب خليه لا عاد توجع بالمعاتب ظنيني خله وخليك تشوف غير روح تبغى كل جديد يجيبك الله يلي نكرت الود بينك وبيني وعدك ما جيت بك الله حي ما جبت هوتي سبحان محيم زاد خافي صرت ما بيديني يا قلب وش فيك وش فيك زود المحبة بعض الأحيان تشتي بصدر الله وزع الهم بين قلبي وعيني مشتاق لاقيك لا تحسب اني بعد بعدك تناسيت